وهذه الآية رد على الذين يسألون عن الروح. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح، يعني روح الإنسان ما هي، ما هذه الروح التي إذا وجدت في البدن صار متحركا مريدا قادرا فاعلا، وإذا خرجت منه صار زبرة لحم وعظام، ما هذه الروح؟ فقال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كأن الله يؤنب هؤلاء الذين سألوا عن الروح فيقول هل ما بقي عليكم من العلم إلا المروح حتى تسألوا عنها؟ والجواب لا ولا نعم، لا، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.